إذا طهرت النفساء في الأربعين ثم رأت الدم بعد الأربعين أو استمر الدم معها إلى خمسين يوما فما الحكم؟ قال يا إذا تم هذه الأربعين مثل الباقي أن تغتسل لأن نهاية النزاع تربعون على الصحيح فإذا تمت الأربعين عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم وتحل زوجها وتحفظ وتطلب نحو من الاهتمام ويكون الدم غاسلا بعد ذلك ما غاسل فإذا انقطع ثم عاد وصادف وقت العادة وقت العادة الحيض تعرفها جلست الحيض عادة الحيض وصار حيضا غير نفاس أما هذا الدم المتصل الذي اتصل بها هو دم فساد تحقق وتطلب نحوه وتغتسل وتصلي وتصوم لزوجها بهذا الدم الزايد على الضعيف بهذا النفاس لم تكن أربعون كما جاء في الحديث السابق هذا هو الصحيح